وإلى شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الترمذي. والشمائل جمع شميلة، الشمائل جمع شميلة، ككرائم جمع كريمة، والشمائل هي خليقة الرجل، الشمائل هي خليقة الرجل وطباعه وسجاياه. وإذا قيل شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالمراد بها صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية والخلقية وطباعه وعاداته وكل ما يتصل بذلك. فلقد حفظ الله نبيه وصانه قبل البعثة وبعدها، لم يسجد لصنم قط، كما جزم بذلك العاقولي في أكبر كتاب للشمائل وهو كتاب الرصف فيما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ووصف. قال: لا والله، يقسم العاقولي رحمه الله في هذا الكتاب وقد طبع في مجلدين كبيرين وهو من أنفع وأمتع كتب الشمائل المحمدية، يقول: لا والله ما سجد رسول الله لصنم قط، ولا والله ما أكل رسول الله مما أهل لغير الله عز في علاه. لم يسمع أغاني، لم يسمع الموسيقى، لم يرتد دور الفواحش التي كانت منتشرة في كفار قريش، ولا دور البغاء. حفظه الله وصانه، يعده لأمر عظيم ليربط الله عز وجل بينه وبين الأرض والسماء، ولتشرق الأرض بنور ربها ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهمية دراسة الشمائل: أولا لتحقيق المتابعة، ثانيا لتحقيق المحبة. المحبة إيش المحبة؟ ركن المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يداني. لكن لو جئت لأبيك أو لرب العمل وقلت: أنا أحبك، ولطمته: أنا أحبك، وسرقته، لقال لك: أنت أهوج، أنت أخرق، البعيد عن السامعين، أنت تخالفني وتدعي محبتي، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. ذاك وربي، الشاعر يقول ذاك وعمري: ذاك وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أما تسرد لي في ليلة البردة، قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ختمت سرد البردة ليلة المولد في مسجد رسول الله. سبحان الله. طيب كيف عقيدتك؟ كيف باطنك؟ كيف صلاتك؟ كيف معاملتك؟ كيف أدبك؟ كيف خلقك؟ كيف تربيتك؟ كيف سلوكك؟ هذا هو شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق ذلك دراسة شخصية حازت الكمال البشري. ولذلك لما جاء الغربيون الآن، عملوا موسوعة للعظماء والعبقريين على هذه المعمورة والبسيطة. من كان صاحب الترتيب الأول؟ وضعوا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الترتيب الأول. نعم يستهزئون الآن، يتناقلون الآن، يستهزئون برسول الله، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكن على ثبات على الإيمان. رابعا لإدراك ما فات المسلم من رؤيته. ما أكرمنا الله بصحبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ما أكرمنا الله بالنظر إلى طلعته البهية، لكن إذا عملنا بالسنة وحققنا المحبة بالمتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، نرجو الله أن يجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصدق من قال: إن فاتكم أن تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه، هذه شمائله، مبرأ الذات أو مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كتاب الترمذي مر بنا، وهذا من باب التذكير، يشتمل على 55 بابا من أوائل ما ألف في الشمائل ومن أوعب كتب الشمائل. اشتمل الكتاب على 96 و300 حديث وأثر. فإلى الموضع الذي وقفنا عنده في باب خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثقة رمي بالنصب، خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: أخبرنا فضيل بن عياض ثقة فاضل من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، ومن أدبياته ما يتعلق بسبب توبته، توبة فضيل بن عياض أو الفضيل بن عياض، يقولون إن في ترجمته يذكرون أنه كان يقطع الطريق، وأنه تسور يوما بيت جارية وقد عشقها، فسمع من يقرأ قول الله تبارك وتعالى بالبيت أو بالدار: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فارتعدت فرائص الفضيل بن عياض وقال: بلى والله يا رب لقد آن. ثم إنه آوى إلى بيت خرب فسمع بعض المسافرين يقولون: لا تخرجوا بليل وإلا قطع عليكم الطريق الفضيل بن عياض، فندم وقرر أن يجاوب وتاب وقرر أن يجاور بالحرم. عن منصور ثقة ثبت من رجال الستة. إيش تقدم منصور يا ابن المعتمر؟ ابن المعتمر، نعم، منصور ابن المعتمر ثقة ثبت من رجال الستة. عن الزهري الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، عروة عن عروة بن الزبير ثقة إمام من الفقهاء السبعة بالمدينة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط. وهذا بلا ريب أنه من خلق رسول الله العظيم، كما مدحه الله بذلك في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، أنه كان ولو ظلم فإنه لا ينتصر من مظلمة ظلمها قط. إذن ماذا كان يصنع؟ كان يعفو ويصفح. ماذا كان يصنع ولو ظلم صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان يعفو ويصفح. ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا. وانتبه لهاتين الصفتين المتلازمتين: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينتصر لنفسه من مظلمة ظلمها، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغضب لنفسه، ولكن إذا انتهكت محارم الله فإنه يغضب. وقع انفصام بين هاتين الصفتين لدى بعض الناس، يظن أنك إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر أو نصحت أو قلت في الله لم تخش في الله لومة لائم، صدعت بالحق، يقول: فين الأخلاق؟ فين الأدب؟ فين؟ سبحان الله. نعم، إن كنت تدعو الناصح والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إلى أن يهذب أخلاقه ويلطف أسلوبه ويحسن معاملاته، أنا معك، دعوة إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أن تزجر الآمر والناهي مجرد أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقال يا أخي دع الناس يفعلون ما يشاءون فإن هذا ليس من أخلاق رسول الله، فإن هذا على خلاف ما يعتقد هذا الرجل ويسلكه، على خلاف مسلك وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر بالمعروف وانهى عن المنكر وانصح في دين الله فالدين النصيحة، وجادل ولكن بالتي هي أحسن، ولا يتعارض هذا مع الأدب والخلق، بل لعلك تترجم الأمر والنهي بأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلقه. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، في غير رواية الترمذي زيادة أو قطيعة رحم، هنا ما لم يكن إثما. لاحظ هذا الخلق نحتاجه لنتقرب به أولا إلى الله وثانيا إلى الناس وإلى عباد الله. ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. إمام مسجد وصل إليه حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ مرة مو في كل مرة بسورة الأعراف في صلاة المغرب، وتنام إلى سمعه حديث آخر وأحاديث أخرى مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، أطل لنفسك في صلاة الليل ما شئت ولكن اعمل بهذه السنة، لأن ذلك أقرب إلى يسر الإسلام وسماحته، وبالتالي أقرب إلى رضا الله تبارك وتعالى وأقرب إلى سنة رسول الله. لكن بعض الناس إيش يفهم؟ يفهم أن الأخذ بالمشقة هذا هو السنة وهذا هو الأقرب إلى رضا الله تبارك وتعالى. خطأ. فهم الإسلام عن طريق الأخذ ببعض النصوص وجذبها وملء الباب بها دون النصوص الأخرى، هذا هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال الحافظ ابن حجر سددوا وقاربوا أي اطلبوا الأمر السديد الرشيد، وقاربوا إلى الكمال ولن تستطيعوا، قاربوا إلى الكمال ولن تستطيعوا. سنده صحيح، والحديث رواه البخاري ومسلم كلاهما من طريق مالك عن الزهري به، كلاهما من طريق مالك عن الزهري به. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا عنده، فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. طيب لحظة يا شيخ ناصر، أنا أقرأ لأن الوقت دهمنا. قال حدثنا ابن أبي عمر، هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المحدث المصنف، صدوق من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن محمد بن المنكدر ثقة من رجال الستة عن عروة، عروة بن الزبير الإمام، عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا عنده. هذا الرجل اختلف في اسمه، قيل هو عيينة بن حصن الفزاري وقيل هو مخرمة ابن نوفل. استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا عنده، فقال، قال الرسول محذرا الجالسين، قال بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، يحذر من هذا الرجل الذي سيدخل عنده شر، بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. ثم أذن له بالدخول، فلما دخل ألان له النبي صلى الله عليه وآله وسلم القول، أولا ذمه نصيحة ودينا حتى يحذر الجالسون ويحذر الجالسين صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لما دخل رجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوب، ولذلك لما دخل ألان له القول. فلما خرج الرجل قالت عائشة قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول، يعني اختلف الحال، بينما أنت تقول بئس أخو العشيرة أنت الآن تهش في وجهه وتلين، فسألت عن هذا السلوك المختلف، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. شر الناس من اتقاه الناس اتقاء فحشه. وقد تقدم بنا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، يعني لا يصدر الفحش منه لا قولا ولا عملا ولا سلوكا، ولا يتكلف الفحش. وبينت ما في هذا الحديث الذي مر من معنى عظيم في ولا متفحشا، لأن بعض الناس ليس بفاحش قولا ولا عملا، ولكنه إذا استثير ينقلب إلى رجل فاحش قولا وفعلا، وهذا ليس من صفتي ولا من شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سنده حسن، والحديث رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان بن عيينة به نحوه. وأقتصر على هذا لأن ثمة حديث وهو حديث ابن أبي هالة، حديث مطول وعليه تعليق كبير. أحد الإخوة يسأل يقول: اعتمرت عن نفسي، هل اعتمر عن أحد والدي ومن أين؟ نعم تعتمر، إن كنت قد اعتمرت عن نفسك تعتمر عن أحد والديك، عن أحدهما في سفرة من ذي الحليفة تقول لبيك اللهم عمرة عن أبي أو عن أمي وتسمه أو تسمها. يقول: أعمل حلوى في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأشتريها للعيال، لا تشتري ولا تعمل، وأكل الحلوى ما هو في ليلة المولد، كل الحلوى في كل زمان وفي كل مكان، لأن من البدع التي أحدثها الناس عمل ما يسمى بعروس المولد، مثل ما يفعل الجاهلية، أهل الجاهلية يصنعون صنما بالتمر فإذا جاء أحدهم أكل الآلهة، ها؟ وهؤلاء يصنعون يتكلفون صناعة الحلوى أنواع متعددة يسمونها عروس المولد، فإذا جاء المولد وبعد المولد أكلوها كما يفعل أهل الجاهلية. لا تفعل يا أخي لا حلوى مولد ولا عروس مولد ولا تحيي مولد، أحيي سنة رسول الله عقيدة وعبادة ومعاملة وأدبا في كل وقت وفي كل حين، تحظى بقرب رسول الله يوم الدين، وتحظى بحب الله رب العالمين كما قال الله مبينا السلوك السوي في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاعملوا لي مولد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا اللهم من المتطهرين. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم عليك بأولئك البعثيين ومن وراءهم الذين يقاتلون إخواننا من أهل السنة وأهل الإسلام بالشام وفي كل مكان، اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، اللهم أحصي أعداءهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. وغدا إلى كتابي النزهة ونور العيون لابن سيد الناس.